لأنه لم يبق لسيده معه حق، وإلا فبينه أي الوارث المبعض وبين سيده بالحصص لما تقدم. نعم، هو سيأتي مسألة أنه إذا اعتق بعضه أنه يسري عتقه على جميعه، سيأتي إشارة في الباب الذي بعده في باب الولاء. نعم، يعني لو اشترى أحد اشترى بعضه فاعتق بعضه فإنه يعني يندب أو يلزم أن يعتق كله بثمنه. نعم. قال: باب الولاء، من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم. يعني لو اشترى أخته، أخته كانت رقيقة فاشتراها عتقت. نعم، وهذا من سماحة الإسلام وندبه للحرية. نعم، أو فعل أو عوض أو كتابة أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء بالإجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. متفق عليه، الولاء لمن أعتق. نعم، وعلى أولاده وإن سفلوا. وإن سفلوا لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم، بشرط كونهم من زوجته من زوجة عتيقة لمعتقه أو لغيره أو غيره أو أمة للعتيق، فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور، وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم لأنهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له أي العتيق أو لهم أي أولاده عليه الولاء لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا عتقا فهو عتيق. وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض، أو عني فقط، أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولاية له عليه. نعم. وإن أعتقه ولو بعد أن افترق صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه، كما لو قال له: أطعم أو أكس عني. ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به بأن قال: وعلي ثمنه. ولو قال: أعتقه والثمن علي ففعل، فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قاله في الكافي لحديث: الولاء لمن أعتق. وإن قال الكافر: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، فأعتقه صح عتقه لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا، فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد. شوف كيف يعني حث الإسلام على الحرية. نعم. وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه، ويرث الكافر بالولاء. روي عن علي رضي الله عنه، واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق، ولعموم حديث: الولاء لمن أعتق. نعم. هنا الكافر يرث الكافر من العتيق بالولاء. نعم، المعتق عتيقه ولو كان مسلما. ولو كان مسلما مر معنا الخلاف أمس. أي نعم. أي لا نعم. يرث ها أي لكن نعم. قال فصل: ولا يرث صاحب الولاي إلا عند عدم عصبات النسب، لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. مر معنا يعني موانع الإرث اختلاف الدين. نعم. فهل يعني اختلاف المعتق مع معتقي مع معتقه يعني في دينه، المعتق مسلم والمعتق كافر، فهل يعني يرثه المعتق المسلم؟ يعني كان هذا سؤال. ها وين محل الخلاف اللي مر من بنا أمس؟ موانع الإرث في باب ميراث أهل الملل. أهل الملل لا توارث بين مختلفين في الدين. نعم. إلا بالولاء، إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، يعني هذا مستثنى. مستثنى من إيه؟ الأصل. من الأصل. نعم. لحديث جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق، يعني الولاء، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات، وعنه لا يرثه، هذه رواية أخرى مع اختلاف الدين لعموم الخبر قاله في الكافي، لكن راجح أنه يرث. ليش رجحنا أنه يرث؟ فتوى علي فتوى علي رضي الله عنه، وأيضا النص العموم الولاء لمن أعتق. النص هنا لحديث جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، عبده أو أمته. هذا نص نبوي يقدم على الرأي الاجتهادي. نعم نعم. أيضا يعني المنع ما هو باجتهاد، قالوا مع اختلاف الدين لعموم الخبر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أي نعم. فتعارض في الظاهر، تعارضت النصوص، فلا بد من الترجيح بينهم عموم وخصوص. أي نعم، لا بد من الترجيح. على كل حال ظاهر يعني عبارات صاحب الكتاب أنه يرث ولو كان كافرا، وأن اختلاف الدين لا يمنع الميراث، ميراث المعتق من المعتق والعكس. قال فصل: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. لا نعلم في ذلك خلافا، لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى. نعم. وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي وابن حبان، ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى: والمشبه دون المشبه به. وأيضا فالنسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء. ترك الشهادة كيف؟ ما يشهد له. ترك الشهادة له. أي نعم. لا تقبل. نعم. وسقوط القصاص أيضا. نعم. أي نعم. سقوط القصاص عن من؟ الوالد بولده. أه؟ الوالد بولده. كيف؟ الوالد بولده.

وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر 9 بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد 10 كالنسب. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود. وزيد بن ثابت عندي وعندك حارثة. حارثة نعم. يقول في الهامش: والتصويب من مصادر التخريج، والله أعلم. قال: وبه قال الأكثر أكثر أهل وبه قال أكثر أهل العلم. نعم. ولو اشترى أخ وأخته أباهما فاعتق عليهما طبعا. نعم. ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق وتسمى مسألة القضاة. يروى عن مالك أنه قال: وتسمى مسألة القضاة فيها. نعم. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ذكره في الإنصاف، لكن يتأتى انتقالهم من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء. فلو تزوج عبد بمعتقه فالولاء من تلده لمن اعتقها. فلو تزوج عبد بمعتقه نعم فولاء من تلده لمن اعتقها. نعم. لأنه سبب الإنعام عليهم، لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم. نعم. فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه، لأنه بعتقه صلح للانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. وروى عبد الرحمن عن الزبير. وروى يحيى ابن عبد الرحمن عندي زيادة من السنن الكبرى للبيهقي. وروى يحيى بن عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنهم فقيل له إنهم موال لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة. وأبوهم مملوك لآل الحرقة. نعم. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه وقال لأولاده: انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج: الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم. فاحتكموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب، وإن عتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة عليه، فيبقى في من عداه على الأصل. قاله في الكافي. نعم. الآن انتهى يعني الميراث، انتهى كتاب المواريث، ونبدأ بكتاب العتق. نعم. كتاب المواريث طويل. نعم. وانتهينا يعني الآن من كتاب المواريث. نعم. بأبوابه وصلنا إلى كتاب العتق. كتاب العتق. نعم. العتق هنا قال: وهو في اللغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، حاشية الروض. والإسلام يحث على يعني تخليص الرقاب من الرق، لا سيما إذا كان الرقيق مسلما. نعم. قال: كتاب العتق، وهو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة. اقترنت به النية المعتبرة. نعم. لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد، ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره. وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، نص عليه في رواية الجماعة. فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه، فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة. طيب، الآن فيه رقاب تعتق؟ ما فيه هو الأصل. هذا الأصل ما فيه إلا والأسارة مختطفين. هل استرقوهم؟ ما في شك يعني اشترطوا فدية وإلا قتلوهم، فهل فك أسر مثل هؤلاء يدخل في اعتاق الرقاب؟ أنا ما قلت اعتاق العبيد، لا، الرقاب. نعم، وقد ذكر اللفظ هذا في فضل عتق الرقاب، عتق رقبة. فكل حال المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق. صلى الله عليك. من كان محكوما بالقصاص ويطلقون رفض اعتقوا فلان رقبة فلان، وكذلك يصح إطلاق اللفظ؟ يصح. نعم، أقول يصح، لأنه إذا وجب عليه القصاص لأهل المقتول. أي نعم. فإذا تنازل أهل المقتول إلى الدية لكن غلظوها، أي نعم، يعني المساعدة في هذا من عتق الرقاب. يعني عتق الرقبة يطلق في الملك. الملك والعبودية يعني. نعم، أقول عتق رقبة الوارد في النصوص أنه في الرق والملك، بس مش العبودية. اللي خاصة بالعبودية فقط، الرقاب ما دام ذكرت الرقاب وهذا أسير ويفدى بالمال، فمن أين يؤخذ هذا المال؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى، ويعني فيما يظهر لي أنها أيضا تدخل في الرقاب، والله أعلم. كتاب العتق. نعم. قال هو: وشرعا تحرير الرقبة، ما قال تحرير العبد، وتخليصها من الرق. شو حتى تعريف الفقهاء. نعم. والآن فيه مجال كثير، يعني يختطف الشخص ويشترط، ولا طاقة يعني يستخلص من هؤلاء إلا بالمال. فبذل المال خاص الزكوي أو غيره في عتق الرقاب يعني من مصارف الزكاة، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. ويكره إن كان لا قوة، يكره أن يعتق، يكره أن يعتق إذا كان لا قوة له ولا كسب. إذا اعتق هذا طبعا في المماليك، إذا كان مملوك لا قوة له ولا كسب، وكونه يبقى مملوك مالكه ينفق عليه ويكسوه، لكن لو اعتق لا كسب له، ها يصبح عاله شحال. إن هذا حصل لما يعني انتشر العتق بما يشبه يعني التعميم وكذا، كثر منهم من هو متسول وعاله على الناس. نعم. قال لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة على سيده باعتاقه، فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة. وهذا كلام صحيح. نعم. ويخاف منه، قال أو يخاف، أو يخاف منه، أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه. يعني إذا أعتق أصبح يعني مفسد، يتسور بيوت الناس ويزني ويسرق، فهذا يكره عتقه. نعم. وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب، وإن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب ما أيضا يكره عتقه. نعم. قال ويحرم إن علم ذلك منه. نعم. يكره إذا ظن، إذا غلب، أما إذا علم منه أنه إذا اعتق سيرتكب هذه المحرمات فيحرم عتقه. نعم. لأنه وسيلة الحرام. وإن اعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله، وهكذا الكتابة في الحكم المذكور. يعني تكره المكاتبة إذا كان المكاتب إذا يعني سيعصي. يقول ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام وبقي اثنان. قال وذلك أنه يجب بنذر وعن كفارة، ويباح إن لم يقصد به ثواب الآخرة، فتعتريه الأحكام الخمسة. حاشية اللبدي. نعم. قال ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ العتق. إيش الصفات الحكم الخمس، أحكام الخمسة؟ الواجب، الواجب والمندوب، والمندوب والمباح، والمباح والمكروه والمحرم. إيه والحرام والمكروه. طيب هذه الخمسة. أحسنت. نعم. قال ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ العتق والحرية. وصريحه لفظه لفظ العتق يعني أعتقتك. نعم. والحرية أنت حر. كيف صرف، كيف صرف؟ أي نعم. لأن الشرع ورد بهما فوجب اعتباره اعتبارهما، فمن قال لقنه أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك عتق وإن لم ينوه. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جارية، فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه. هنا. وقال في رجل قال لي خدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها، قال هذا به عندي تعتق أم ولده. هنا. غير أمر ومضارع واسم فاعل. نعم. فمن قال لرقيقه حرره أو قال أعتقه أو أحرره أو أعتقه أو أعتقه أو هذا محرر بكسر الراء. نعم. أو معتق، أو معتق بكسر التاء، لم يعتق بذلك لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره، وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه، ولا إخبار صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه فيؤاخذ به. نعم. ويقع العتق من الهازل كالطلاق، لا من نائم ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون. مبرسم مثل ما نسميه الزهايمر هالحين أو هنا. لعدم عقلهم ما يقولون. وكذا حاك وكذا وكذا حاك وفقيه يكرره. أين وكذا حاك وفقيه يكرره. ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه. وكذا حاك وفقيه يكرره، يعني يقع ولا كيف؟ لا ما يقع. ويقع العتق من الهازل كالطلاق، لا من نائم ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون. طيب هنا وكذا العطف على أنه ما يقع ولا على أنه يقع؟ ما يقع، لأنه يفيد العلم التكرار، العلم قصد به التعليم. أحسن الله عليك. أي وحاك يعني يقص الخبر. الله يوفقنا وياك. الله يوفق الجمل رزق الخير محمدين. نعم. ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. قالت سبيعة ترثي عبد المطلب: ولا تسامى أن تبكي ولا تسأم أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي ولا أولى سلطان ولا ملك ولا رقة أولى خدمة لي عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة بي أنت طالق أو حرام، فلا يعتق بذلك حتى ينويه. هذه الكنايات. نعم. لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. أي كناية الطلاق لا بد من النية. نعم. أما صريحه فلا يلتفت إلى قول أنا ما نويت. نعم. نعم. وقال القاضي في قوله: لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته. انتهى. نعم. ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع، ولحديث المسلمون على شروطهم لا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها، نص عليه لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولأن الأصل لا يتبع الفرع. وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. أو قال لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني، عتق فيهما. وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة. يعني صورته ما هي صورتها؟ يملك شخص ها؟ شخص ما في السن أصغر منه ويقول أصغر من من؟ أصغر من المعتق نفسه أو السيد، أصغر من السيد ويقول أنت ابني. الحين السيد صار أصغر ولا لا؟ إيه؟ يعني كان السيد ابن 20 مثلا، نعم، أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، نعم. فقال له، وطبعا هذه زوجة للرقيق ولا لا؟ نعم. ها؟ أي نعم. أو يكون من غيره، لا يكون من الأمة نفسها. ها؟ ليس من الأمة نفسها، قد يكون من غيره. لا، ذكر لي صورة يعني نتصورها. أي شخص أحسن الله عليك عنده مملوك. مملوك وش اسمه؟ زيد. زيد. نعم. نعم. والسيد مثلا عبد الله. ها؟ والسيد عبد الله. عبد الله. وهو أصغر سنا من زيد. أصغر سنا من زيد. نعم. وقال له أنت أبي مثلا. يقول لزيد. لزيد الأكبر منه أنت. الأكبر منه سنا. ها؟ أنت أبي لزيد الأكبر منه سنا. أي. يكون حرا يعتق على كلام المصنف. يعتق. نعم. أعد لي العبارة. قال وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. نعم. هذه يعني الصورة الأولى. يعني معناه أن ولو لم يقصد أنه أبوه حقيقة، حقيقته يكون نعم، لأن هذه كناية أو مع القرينة بأنه يريد اعتاقه. اعتاقه. أنت نعم. أبي. طيب هذه مشكلة لما يعجبه ويقول يا أبوي. يا أبوي. ها؟ نمسك ونقول اعتقته خلاص. يعني. أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني عتق فيهما. عتق فيهما. وش صورة الثانية؟ ثانية يكون أصغر سنا منه بالعكس. أيه. أيه. وقال أنت ابني. أي نعم، يكون المملوك صغيرا ولو لم يكن ابنه، ولو لم ينوي هذا. ينوي هذا عتق. إيه؟ فيعتق فيهما. نعم. وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف. شوف كيف. نعم، ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة. أي نعم. لا إن لم يمكن كون أباه أو ابنه لصغر أو كبر إلا بالنية لتحقق كذبه كقوله أعتقتك أو أنت حر منذ 1000 سنة. يعني عبارة لما يقول لجواز كونه من وطء شبهة، يعني قد يكون قال له أنت أبي. فيجوز أن يكون هذا العبد أو هذا المملوك يعني وطئ أمه بالشبهة. شبهة. نعم. أيوة طبعا، الشبهة لا يعني لا يثبت النسب، لا يثبت. نعم. أو العكس. أو العكس. أي. لا إن لم يمكن. لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر. أي. إلا بالنية. إلا بالنية. حنا يعني علقنا تو بالنية، لكن نعم. قال لتحقق كذبه كقوله اعتقتك أو أنت حر منذ 1000 سنة، لأنه محال معلوم كذبه، ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف. ولا يصح العتق بالقول كذا لا إلا من جائز التصرف. ساقطة القول. أي عندي. نعم، بالقول ساقطة، عندي موجودة. ولا يصح العتق بالقول إلا من جائز التصرف، لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة. نعم. الآن وصلنا باب آخر. باقي وقت. نعم باقي. فصل. قال فصل. ويحصل بالفعل. يحصل العتق بالفعل. فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما كما لو خصاه. أي نعم، كما لو خصاه يعتق عليه. نعم. أي نعم. أو خرق أو حرق عضوا منه. أي نعم. أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، أي خرق ما بين سبيليها، يعني عنده صغيرة مملوكة صغيرة لا يوطأ مثلها، فوطئها حتى خرق ما بين سبيليها تعتق عليه. نعم. عتق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا وكذا، قال اذهب فأنت حر. رواه أحمد وغيره. أي ليس هذا هو جزاؤه في الشرع. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقل حار، أشوف كيف، فأحرق، وجد غلاما له مع جاريته، ما حكم الغلام هذا؟ الجلد. نعم. ويروى أن رجلا أقعد أمة له في مقل حار فأحرق عجزها. فأحرق عجزها. أي نعم. فأعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا. لله در عمر. نعم. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال وكذا أقول. ولا عتق بخدش. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال وكذلك أقول. نعم. ولا عتق بخدش وضرب ولعن لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه. نعم. ويحصل الملك، يعني لو ضربه أو خدشه يعني أو لعنه هذا ما يعتق عليه. نعم. ويحصل بالملك، فمن ملك لذي رحم الرحم محرم من النسب كأبيه وجده، وإن علا وولده وولد ولده، وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما، وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته، عتق عليه ولو حملا، كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل، لحديث الحسن عن سمرة الحامل منه زوجة ابنه وهي حامل من ابنه، أو زوجة أبيه وهي حامل من أبيه، أو زوجة أخيه وهي حامل من أخيه منه، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه، كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر. ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم. ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقهم، لكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقهم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بالنسب. نعم. النسب ليس هنا مثل أصل الرق، لكن

فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال فصل. ما بقي إلا خمس دقائق في تعليق العتق وإضافته، هل يطول هذا الفصل؟ على كل حال يحسن نقف هنا. فصل في تعليق العتق وإضافته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا وإياكم من النار وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضع الإشكال يقول يريد إعادة قراءة بيت سبيعة. بيت سبيعة في رثاء عبد المطلب، يطلب إعادة قراءته. طيب أعد. ولا تسأما أن تبكي كل ليلة، ولا تسأما أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. اي نعم، وش الاشكال فيها؟ حر، سمته حر وهو ليس، لا تقصد انه كان مملوكا فاعتق، انما تقصد صفة اخرى غير صفة يعني حرية المملوك. أنا ما أدري شن تقول، يعني صوتك في، ارفع صوتك حتى أسمع. مش ممكن نأخذ كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. وش معنى؟ أعد البيت واشرح لنا. ولا تسأم أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. أن تنصر المبتدأ وترفع الخبر، المبتدأ بتاعها تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. مش عندك وش مرسوم؟ وش مرسوم عندك؟ غير مشكولة. ها؟ غير مشكولة. إيه لكن يكون فيها ألف. منصوبة. تبكي منصوبة. إيه منصوبة. منصوبة. إذن حنا مع المطبوع. يعني. الشيخ مع. على كل حال ما الخلاف ما له فائدة ولا. إيه نعم. أقول الخلاف لا فائدة فيه. اي نعم. حسبك تسأل عن حكم فقهي. يقول خبر ان، يعني يقول خبر ان صفحة ما تختلف، يختلف الكتاب. ايش يختلف الصفحة؟ كتاب الرتق العتق، اول كتاب العتق اي اول كتاب العتق. نعم نعم. الصفحة الثانية. ولا تسأما. نعم. ان تبكي، لا إن صحح لك معلومات عشاء. ولا تسأما إن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. هي إن بتختلف عن أن هنا في البيت؟ ما تختلف. إن أخت أن. ها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. إن بس تزيد التوكيد مثقلة. اي نعم. ولا تسأما ان تبكي، ان او ان يعني كلها تنصب ما بعدها، كل ليلة ويوم، وكل يوم على حر كريم الشمائل. ها الظاهر انك تبي تخصص باللغة على حساب درسنا. لا ماشي ماشي، حنا نشاركك عاد بما لا والله ما لا تعتذر. لا اقول هذا يعني ينبغي انك يعني تفخر به. طيب اخواننا في سؤال في الدرس اي نعم. ها كيف وش يقول؟ الرق موجود حكمه إلى يوم القيامة. خلاص ما دام موجود الحكم، أما عينه ما في أحد. لأنه الرق حكمه موجود، ربما نحتاج له إذا الله سبحانه وتعالى يعني أذن بذلك، مثلا شرع الجهاد واسترق المسلمون من يعني برأي الإمام، لأن الإمام مخير في الأسرى، إما المن أو الفداء أو الأسر. نعم. فرب يعني على كل حكمه موجود إلى يوم القيامة، أما عينه فهو غير موجود، وكونه غير موجود الحقيقة هو يعني نتيجة اضمحلاله في نفسه، لأن الناس ما أصبحوا يستمدون الرق من مصدره، من مصدره الشرعي. إيش مصدر الشرعي؟ مصدر الشرعي الجهاد، نعم الجهاد، لكن تعريف الرق ما هو؟ وصف حكمي سببه الكفر، فما أصبح يعني مصدره يعني قائم الآن، حتى أن بعض المتاجرين بالبشر يذهبون إلى الرقيق الأبيض والرقيق الأسود في أفريقيا، يعني حتى لما سافرنا إلى نيجيريا يرون يعني يرون رأينا الأماكن التي تأتي فرنسا ويسوقون يعني سكان نيجيريا في السفن ويبيعونهم، يبيعونه على أساس أنهم رقاء، لأن البدو والعرب شافوا الواحد أسود قالوا هذا عبد خلاص. أي نعم. فمنبع الرق ظالم، أصبح يعني وجود الرق، أكثرهم ليسوا أرقاء في الأصل، ليسوا أرقاء في الأصل، ولهذا من الحكمة أي نعم عدم استمرار أو يعني تحرير الموجودين. ما هو صحيح، ما على كل حال يوجد في نعم موريتانيا أو في غيرها أو كذا، إذا وجد بصكوك يمكن، نعم ما نقول غير ممكن، ممكن نعم. الله المستعان. نعم. لا، اللي في المسجد ما يخرج من المسجد، المصحف اللي في المسجد موقف على المسجد لا يخرج من المسجد، والفندق عادة يكون فيه مصاحف، الفندق عادة يكون فيه مصاحف. قل له قل لي صاحب الفندق جيب لي كبير حتى أزيد يوم في السكن عندك. لا يجيب، هو يخدمك ما يحتاج. نعم يا شيخ، ترى جبت العدة والبارح انتظرتك ما شفتك، خير إن شاء الله. نعم ما في فرق، الإلهي في فرق يعني إذا أردت الصفة. أي نعم، فالإلهية صفة الإله، ولكن قد يراد بها الألوهية التي هي فعل العبد التعبدي، التأله، هي التأله، تأله العبد، أي هذه صفة العبد. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني تعبدي. والإلهية قد يراد بها أو غالبا يراد بها صفة الإله، فهذه صفة للإله أنه مألوه، وهي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. أي نعم، عبد أو ما عبد هو إله. أي نعم، وفي السماء إله وفي الأرض إله. نعم ما شاء الله. طيب الأسئلة هذه يبدو. نعم الله يوفق. نعم يا أخواننا. نعم الله يعيذنا وإياكم من الشرك كله. نعم من وقع في الشرك الأكبر، هذا سؤال يعني، هل الشرك الأكبر الآن يعذر مدعي الجهل به؟ يعني في وسط المسلمين يسجد لصنم ويقول أنا جاهل، أو يدعو غير الله ويقول أنا جاهل وهو في وسط المسلمين، هل يسلم له بأنه جاهل؟ طيب والله سؤالك إذا بينك صاحب مشكلة. أي نعم، لكن يدعو غير الله، يدعو غير الله إن كان في بيئة عنده مشايخ ضلال ويقولون لازم يدعى غير، هذا وسيلة، هذا ليس شركا، توسل بالصالحين وبدعائهم هذا توسل وليس شركا، ويفتون له بهذا ولا ينبه، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه. أي نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يتهمونه بالتكفير يقول للسويدي عالم من علماء العراق في جوابه، جواب له، قال إذا كنت لا أكفر الصنم الذي يعبد الجيلاني إلى آخره.